يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم احقن دماءهم وثبت قلوبهم على طاعتك اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومساكين فارحمهم اللهم من أرادهم بسوء فاقلب سوءه على نفسه يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بمن آذانا وآذاهم اللهم عليك بمن آذانا وآذاهم اللهم عليك بمن آذانا وآذاهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا قادر اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين اللهم اهدهم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنهم سيئها لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت